الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. شرعنا يوم امس في كلام الحديث 35 مما جمعه من آل رحمه الله تعالى في كتابه 40 وهو حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبامروا ولا تدابروا ولا يبع بعضهم على بيع بعض الى اخر الحديث. واخذنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبابروا وانتهينا عند هذه اللفظه لا تبابروا وقلنا ان فيها النهي عن التباغض وان المسلم مأمور بأن يفعل جميع الأسباب التي تجمع بينه وبين إخوانه ولا يجوز له أن يرتكب أو أن يطرق أي سبب من الأسباب التي تجعله يبغض إخوانه أو يبغض إخوانه لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا، لا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم. وقد ذكر جل وعلا في كتابه أن ذكر منة ونعمة عظيمة على المسلمين وهي أنه ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا. وكنتم قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قال جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كما ذكر جل وعلا أن من عمل الشيطان هو قذف البغض بين أهل الإيمان. قال جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمل والميسر ولا صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أنتم منتهون. فنشر البغضاء بين المسلمين وبين الإخوة هذا من عمل الشيطان كما تدل عليه هذه الآية. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة دب فيها داء الأمم السابقة ألا وهو الشحناء والبغضاء وأن ذلك لا يحلق الشعر بل يحلق الدين كله كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر ألا وهو زرع المحبة والتعاون والائتلاف ودفع البغض والاختلاف لا شك ولا ريب أنه أمر عظيم أنه ما لا أمر عظيم. وذكر بعض السلف أن هذا الجمع وهذه المحبة بين المؤمنين أمرها عظيم عند الله جل وعلا. فقال بعضهم كيف هذا الثواب العظيم على مثل هذا الأمر اليسير؟ قال هذا الإمام أو تراه يسيرا؟ ألم تسمع قول الله جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الألفة بين المؤمنين والمحبة بين الإخوة المسلمين ليس أمرها بالهين ولا هو بالسهل، والله جل وعلا ذكر في كتابه مخاطبا النبي أنه لو أنفق جميع ما في الأرض، لو أنفقت ما في الأرض جميعا لا تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر، ألا وهو المحبة بين أهل الإيمان. فهل مثل هذا الأمر يقال للسرد؟ هل مثل هذا الأمر الذي لا يستطاع بملء الدنيا وبملء الأرض جميعا نفقة ولا يستطيع أن يحصله الإنسان، وإنما هو منة من الرحمن جل وعلا، دل على أن أمر المحبة أمر عظيم عند الله جل وعلا، ولذلك كانت سبيلا وطريقا وسببا لدخول الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا أمر المحبة شيء عظيم ويقابله البغض أيضا فهو أمر عظيم، فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم. نعم إذا أبغضه لأمر ديني فهذا مطالب به ولا بد منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل غرى الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان يبغض آخر لأمر ديني لأنه واقع في معصية، لأنه مجاهر بمعصية، لأنه واقع في أمر من أمور الشرك الصريح واضح الذي هو بين فينصح ولا يرجع، لأنه يجهر بمعصية، لأنه يرتكب معاصي وينصح وينصح وينصح فلا يرجع، لأنه واقع في بدعة منكرة واضحة فينصح ولا يرجع، فلا شك ولا ريب أن البغض من هذه الجهة مشروع. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا كما قال جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر هؤلاء الثلاث كعبا وصاحبيه ولم يكلمهم، وأمر الصحابة أن يعتزلوهم وأن يهجروهم، فلم يكلموا 40 يوما وليلة، ثم زيد بعد ذلك 10، فتمت هذه المدة 50 يوما وليلة لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة هؤلاء الثلاثة عليهم الرضوان، بل إن كعبا يقول أمر على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأنظر إلى شفتيه هل يرد علي أو لا، إلى آخر القصة التي وردت في هذا الباب. فقال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أن هذا يدل على أن هجر من واقع معصية أو مخالفة فإن هجره مشروع وله ضوابطه وله شروط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 يعرض ويصد هذا ويصد هذا، أو قال في رواية يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا المراد به الهجر في أمور الدنيا وليس الهجر في أمور الدين. فإذا وقع بين الإنسان وغيره أمرا من أمور الدنيا فأبغضه لأجل ذلك الأمر الدنيوي، كأن يكون وقع بينه وبينه غشا في معاملة ما أو تدليسا أو نحو هذا من أمور الدنيا، أو قال فيه كلاما أو نحو ذلك، أو شاجره أو نازعه وخاصمه، فإذا وقع في نفسه منه شيء فلم يكلمه فلا يجوز أن يجاوز 3. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 في أمور الدنيا. أما أن يزيد على الثلاث هذا حرام يأثم الجميع. ولا ترفع الأعمال حتى يصطلحا، قال عليه الصلاة والسلام ترفع الأعمال كل يوم اثنين وخميس إلا مشرك أو متشاحنان، فيقال أنظروهما حتى يصطلحا، أي متشاحنان، فلا ترفع لهما الأعمال. فهذا جاء في أمر وهو الهجران في أمور الدنيا، أما الهجران في أمور الدين فإنه مشروع ودل عليه الحديث أو تقوى الإيمان البغض في ذكر البغض في الله، وقال أيضا من أبغض في الله إلى آخره فقد استكمل الإيمان. وهجر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الثلاثة، فأخذ العلماء من هذا جواز الهجر إذا كان الأمر يتعلق بأمور الدين فيجوز الهجر فوق ثلاث بحسب ما تقتضيه مصلحة الهجر. ذلك أن الهجر قد يكون الهجر من باب الصيانة ومن باب الحماية، يعني يهجر الإنسان الشخص لأنه مجاهر بالمعصية ومجاهر بالبدعة أو داع للبدعة أو ملبس، فيخشى على نفسه أن يتأثر به، فيخشى على نفسه أن يتأثر به، فهذا هجر الحماية والصيانة والهجر ليأمن في نفسه. وهناك الهجر الردع والزجر، يعني أن يتركه فلا يكلمه ولا يشدم عليه ولا يرد عليه إذا رأى في ذلك مصلحة، وهو أن المهجور يرجع إلى الحق ويؤوب، فلما يرى أن غيره قد ترك فإنه يراجع نفسه ويقول هؤلاء أو هذا أو فلان تركني لأني فعلت كذا وكذا مما يخالف الشرع، فيراجع نفسه هل هو محق في ذلك أو أنه مخالف، فلربما يهتدي إلى الحق وإلى الصواب فيرجع عن فعله الشنيع ويعود إلى الطريق السوي والصراط المستقيم. إلا أن هذا النوع من الهجر وهو لأمور الدين لا بد من التريث فيه، لأنه لربما يبدأ الإنسان الهجر لأمر دينه فيما يرى، ثم ينقلب الأمر إلى قضية اتباع الهوى واتباع النفس والانتقام للنفس أو اتباع لشخص معين أو نحو ذلك، فهو يزعم في نفسه أنه يهجر لله والأمر على خلاف ذلك. ولهذا الإمام ابن رجب رحمه الله له في هذا كلام جميل يقول رحمة الله تعالى عليه: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، يعني وظهرت الفرق واختلف الناس وظهرت مناهج، ولا شك ولا ريب أن منهج أهل السنة هو منهج الصواب، وليس الأمر هاهنا في بيان ذلك والتدليل عليه لأنه واضح، وقد قال عليه تبارك وقد قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النبلة واحدة، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: التي على ما أنا عليه اليوم أصحابي، وفي رواية الجماعة. وهذا وصف أرصح ما يكون بأهل السنة، لأنهم هم الذين يعظمون الكتاب ويعظمون السنة ويختفون أثر الصحابة الكرام والتابعين وأتباعهم، ويتمثل هذا في أئمة العظام ومن تبعهم تبعا بدءا من الصحابة ثم من التابعين كالحسن البصري وابن سيرين وغيرهم من أئمة الأعلام، ومن تبعهم بعد ذلك كالأوزاعي، ومن تبعهم من أصحاب المذاهب كالإمام مالك والشافعي وأحمد وغيره وابن أبي حنيفة وغيره من أهل العلم. فكون أهل السنة هم أصحاب المنهج السليم هذا الأدلة عليه واضحة. فقد يظهر أنه يبغض لله، قد يكون في نفس الأمر معذورا، لما؟ لأنه حقيقة في قلبه خالص لله جل وعلا، فيرى أن هذا صاحب منكر فيهجره، لكن قد لا يكون معذورا لأنه ماذا يعلم من نفسه أنه لم يهجر لله جل وعلا، بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. لما تغضب فلان؟ قال لأن فيه وفيه وفيه، وهو مقصر لأن ذاك الشخص ما فيه أصلا، أو لأن فيه لكن ليس ذاك الذي يبغض عليه، ليس ذاك الذي يبغض عليه، فيكون هذا الهاجر غير معذور في حقيقة الأمر. لما؟ لأنه هجر على أمر لا يوجد في الشخص، أو هجر على أمر لا يستحق عليه الهجر. قال فليكون متبعا لهواه مقصرا من بحث عن معرفة ما يبغض عليه، فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. بعض الناس يهجر فلان، لما؟ لأنه لم يتبع متبوعه، فيرى أن متبوعه لا يقول إلا الحق، وهذا ما يمكن أن يكون إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد من الناس لا يقول إلا الحق وإلا الصواب، والخطأ واقع على جميع الناس. رب قال جل وعلا: رب لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نظن بل ونعتقد أنه لا يقول إلا الحق نبينا صلى الله عليه وسلم، فنهجر من خالف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك ولا ريب، لأن المتبوع هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، ولا متبوع على الإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبع وكما أمر تبارك وتعالى. فيظن أنه وبغضه هذا إنما يقع لمخالفة متبوع، يبغض لأنه خالف ماذا؟ خالف متبوعه فلان مالكي، فيبغض غيره. لما؟ لأنه لا يتبع مالكي. فلان حنبلي، يبغض آخر. لما؟ قال لا يتبع الحنابلة، أو لا يتبع الشافعية، أو لا يتبع الأحناف وهلم جرا. هذا لا شك ولا ريب أنه غير صحيح، لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. كونك تظن أن فلان لا يقول إلا الحق خطأ، لأنه يخطئ ولو كان أعلم أهل الأرض. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه، فهذا الظن قد يخطئ وقد يصيب. وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه، يعني الأشياء التي خالف الناس هذا الإمام فيها يظن أنه هو يقول الحق، فهذا أيضا خطأ، لأن هذا الإنسان قد يخطئ وقد يصيب، وقد يكون الحامل على الميل والبغض والانحراف مجرد الهوى أو الإلف، أي اعتاد شيء أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. قد يكون البغض الحامل عليه هوى، يعني ما جاش على خاطره، على مزاجه كما يقول، على مزاجه فيبغض، أو الإلف ألف هذا، أو العادة، أو ما وجد عليه الآباء فيبغضه، وهذا يقدح في أن يكون البغض في الله. فمثل هذا داخل في الحديث لا تباغضوا، وليس داخل في الحديث الحب في الله والبغض في الله أو ذكر الإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هذا لا يكون بغضه بغضا لله جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه، فلا يدخل نفسه فيه خشية أن لا يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم، فيما نهي عنه من ماذا؟ من البغض المحرم. إذا أشكل عليه شيء من الأمور، هل يبغض هذا لأجل ذلك أو لا؟ أشكل عليه ما اتضح، يجتنبه خشية أن يقع في المنهي من البغض المحرم. وبغض المؤمن من غير باب من غير سبب يدفع للبغض هذا أمر عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل، هذا لفظ صريح في التحريم، للمسلم أن يهجر أخاه المسلم مرة ثلاث. وقال عليه الصلاة والسلام: هجر المسلم أخاه، من هجر المسلم أخاه سنة كسفك دمه، هاجر المسلم سنة كسفك دمه، فكيف بالذي هاجر إخوانه أو هاجر مسلما أكثر من سنوات كثيرة، هذا قد سفك دماء كثيرة ويظن أنه على خير وهو في الحقيقة على باطل وعلى ضلال وعلى انحراف ما بعده انحراف. قال: وهنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيها. هنا يرجع إلى سبب هذا الغضب وإلى مرجعه، بعض الناس يهجر فلان لأنه لا يوافق المتبوع، الإمام الذي يتبعه الهاجر، ويرى أنه لا يقول إلا حقا، فهو ينبه الهاجر: هذا الإمام الذي يقول ما يقول وأنت تتبعه وتهجر من يخالفه، هذا الإمام قد يكون في نفس الأجر الأمر مأجورا لأنه مجتهد، فقد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأ الإمام مالك أو أبو حنيفة أو الإمام أحمد أو الشافعي أو الأوزاعي أو الترمذي أو البخاري أو الإمام مسلم أو الليث بن سعد أو الثوري أو ابن عيينة وأنت نازل، أو شيخ ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن رجب أو ابن كثير أو من قبل ابن جرير وغيره من الأئمة إلى هذا العصر، قد يكون إمام من الأئمة قد قال قولا وهو مجتهد فيه وهو أهل الاجتهاد وأعمل وسعه، فهو لا يخطئ أجرا، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فهو في حقيقة الأمر مأجور عند الله، مأجور على اجتهاده موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لكن النظر في الذي يتبع هذا الإمام، هذا الإمام اجتهد في مسألة ما وهو أهل الاجتهاد عالم وأعمل وسعه وانتهى إلى قول أخطأ فيه، هل يعدم أجرا؟ لا يعدم، إن قلنا أخطأ عنده أجر واحد، إن قلنا أصاب عنده أجرين. طيب الذي يتبعه هل يكون في درجته؟ وقد لا يكون المنتصر، قد يكون وقد لا يكون المنتصر بتلك المنزلة في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله. ليش؟ لما تقول بهذا؟ لأن فلان قال، ما هو لأن الدليل معه أو لأن حجته أقوى من حجة غيره، لا، لأن زيد قال، قال زيد، إذا قالت حلامي فصدقوا بين القول ما قالت حلامي، وما أنا إلا من غزية، إن غلط قويت وإن ترشد غزية أرشدي كما قال الشافعي. وهذا لا شك ولا ريب ليس هو منهج أهل السنة والجماعة، بل منهج أهل السنة والجماعة هو الانتصار للدليل بحق. طيب ليش ينتصر لقول هذا المتبوع؟ قال: لأنه قاله، ليس لأن الدليل معه، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر إليه. ما الدليل؟ قال: لأن هذا القول الذي قال هذا الإمام وانتصر له هذا الهاجر الذي هاجر غيره من أجل أن إمامه قال كذا، لو جاء هذا القول عن غيره من الأئمة ما قبله ولا انتصر له، لكن لما جاء عن فلان الذي هو يتعصب له قال هذا هو القول فيهجر غيره من أجل هذا القول. قال: لا، لما قبله ولا انتصر له، ولما والى من وافقه ولا عادى من خالفه، يعني لو جاء هذا القول عن إمام آخر لا يلتفت إليه، لا يوالي من يوافق ولا يهجر ويخالف ويعادي من يخالف، لكن لما جاء عن فلان فالقول قوله، فمن وافقه والاه ومن خالفه تركه وهجره. طيب، قال: وهو مع هذا يظن انه انما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذا، يظن انه منتصر للحق وهو والمتبوع سواء، غير صحيح، المتبوع مجتهد اجتهد وأعمل وسعه، فلو كان مصيبا فإن له أجران، فإن له أجرين، ولو كان مخطئا فالأجر واحد، لكن أنت اتبعت تقليدا وتعصبا ليس بحثا عن الدليل، ليس بحثا عن الدليل، فيظن أنه متبوع سواء، لا، المتبوع حتى ولو أخطأ له أجر، لكن أنت تعصب ذميم ومقيت فيظن أنه بمنزلة المتبوع، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق. وهكذا أي الأئمة، هكذا العلماء بدءا من الصحابة الكرام وهلم جرا، إنما يقولون القول قصدهم الانتصار إلى الحق، فإذا ظهر الحق عند غيرهم أخذوا به. وأمثلة هذا كثيرة كثيرة جدا لمن يقرأ في تراجم أهل العلم. الإمام أبو حنيفة قال: إذا جاء الكتاب قلنا به، وإذا جاءت السنة قلنا بها، وإذا جاء الصحابة قلنا به، وإن قال من بعدهم فقلنا فلنا أن نقول فهم رجال ونحن رجال. من بعد ماذا؟ من بعد الصحابة، لأنه صار قول من بعد الصحابة، وقول من بعد الصحابة بالنسبة لأبي حنيفة هو قليل لهم. أبو حنيفة مولود سنة 80 للهجرة، فهو في مقام التابعين أو كبار أتباع التابعين رحمه الله. وهكذا قال مالك: إذا قلت قولا يخالف الحديث أضربه بقول عبد الحائط. وقال الشافعي: إذا رأيتم إذا ثبت الحديث فهو مذهبي. ولهذا من العلماء من جمع كتبا أو كتابا ذكر فيه ما هو مذهب الشافعي مما قال بخلافه. في بعض المسائل يقول الشافعي بخلاف الحديث، لأنه يرى أن الحديث لا يثبت أو لم يلد شيء، لكن قال إذا ثبت الحديث فذاك مذهبي. فتتبع بعض أهل العلم مسائل الفقه وغيرها وقال هذا، قال الشافعي هنا بخلاف الحديث، ولكن الحديث ثبت، والشافعي قال إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، فهذا هو مذهب الشافعي. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الإسلام. فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب أي خالط انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق. فافهم هذا فإنه فهم عظيم، في بعض النسخ فإنه مهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا كلام كما يقال يكتب بماء الذهب، وكلام غاية في القوة من الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، ونحوه كلام لإمام من أئمة الإسلام وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فأيضا نحو هذا الكلام ذكره في مجموع الفتاوى في مسائل هجر المسلم لأخيه المسلم. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر من الدبر، بمعنى أن يوليه دبرا، أي أن يعرض عنه، فالتدابر أيضا لا يجوز، الهدر غير جائز، حرام، لا يجوز للمسلم أن يهجر المسلم فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما أب من أبدأ بالسلام. وذكرنا ما يتعلق بالهجر، فيجب المسلم أن يرجع إلى من هجره إذا كان لأمر الدنيا. لا يجوز أن يجاوز الثلاث، أما إذا كان لأمر الدين فليراجع كلام ابن رجب جيدا وكلام شيخ الإسلام، وليتثبت من نفسه لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الهجر يبدأ لأمر الدين لكن سرعان ما ينقلب فيصير للنفس والانتقام للنفس، والواقع أكبر دليل على ذلك. فمن الناس من يهجر فلانا من أجل أمر الدين وهو مصيب في ذلك للهجر، ولكن لا يمتلك نفسه فيصير يتكلم في عرضه وأهله وأولاده وماله وغير ذلك من الأمور، ويصير هذا المهجور كل ما جاء من عنده باطل، أو إن كان حقا تؤول على وجه فاسد. فيقع المسكين الذي بدع الهجر لله جل وعلا فدس عليه الشيطان هذه الدسيسة ونكد عليه الأمر العظيم الذي بدأ به، لأن كونك تترك إنسان لله أمر عظيم، وهذا جهاد في سبيل الله جل وعلا يؤجر عليه الإنسان. فعوض أن يبقى على هذا الطريق السليم وهو أن يتثبت بالهجر لمسألة لله عز وجل يدس عليه الشيطان ما ليس من هذا الأمن، فينتقل من الهجر لله إلى ماذا؟ الهجر للنفس. فينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا جيدا. قال ولا تدابروا، فلا يجوز الهجر بل الواجب أن يرجع. قال بعض العلماء الرجوع هل يكتفى فيه بالسلام فقط؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإن سلم عليه ورد كان في الأجر سواء. في بعض الروايات قال بعض العلماء يكفي بأن يرجع أن يسلم عليه، وبعض العلماء قال لا، ينظر إلى حالهما من قبل، كيف كان الحال من قبل، هل كان مقتصرا على السلام والعلاقة الصحية فقط، أو أنه كان تداخل وتحابب واجتماع وتصافح وبشاشة في الوجه وطلاقة وضحك وابتسامة وغير ذلك. إن كان الأمر هكذا فينبغي أن يرجع إلى ما كان عليه أولا، وإن لم يكن كذلك فالسلام كاف في قطع هذه هذا التهاجم. وقال بعض العلماء بالتفريق بين من هم من الأقارب ومن ليس من الأقارب، فإن كان من الأقارب وذوي الأرحام فلا يقتصر في ذلك بأن يقطع هذا الهجر بأن يرجع فيسلم عليه وانتهى، بل لا بد من الرجوع إلى العلائق التي تجمع بقوة. أما إن كان أجنبيا فاقتصاره على السلام كاف في ذلك. وهذه المسألة مرت معنا بشيء من التفصيل وذكر الأمثلة في شرح الباب الجامع في جمل من الفرائض من الرسالة القيروانية، فيمكن الطلبة أن يراجعوا فيها. وذكرنا أنه ينبغي إذا كان لا توجد علاقة بينهما فالسلام هو قاطع لهذا الهجران، لكن إذا كان بينهما علاقة فلا أقل من أن يرجع إليه فيسأل أحواله وعن أموره. أما إذا رأى منه أنه على طريقة في الخلق والسلوك والأداب لا تناسبه ويعني يكون سيء الخلق ونحو ذلك، فله أن يرجع إليه ويعني لا يكون منبسطا معه كما كان من ذي قبل، فمثل ذلك لا بأس به. قال ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا لا يجوز البيع على بيع بعض، وهذا جاء في أحاديث كثيرة هذا الحديث، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر وحديث غيرهما، وجاء أيضا في صحيح مسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يسن على سوه على سوء بعض، لا يجوز أن يبيع عليه ولا أن يساوم عليه أيضا. والمراد هؤلاء البيع على بيع أخيه، أي أنه إذا وقع التراكم وإذا وقع الميل أن يميل كل طرف إلى آخر، يميل هذا البائع إلى المشتري والمشتري إلى البائع، فلا يجوز أن يبايع على بيع أخيه ولا يجوز أن يساوم على مساومة أخيه. زيد من الناس باع سيارة لعمر وتراكنا وتمايلا، أعطاه فيها 80 أو 100، فجاء الآخر قال للبائع أنا أعطيك فيها 120، أنا أعطيك فيها 120، فهذا هذا مساومة، سوم على سوم أخيك. أو أن يأتي آخر فيقول المشتري أنا أبيعكها أي أبيعك مثلها بماذا؟ بأقل، فهذا بيع على بيع الأخي، هذا غير جائز. والحديث قال لا يبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وفي رواية ولا يبيع على بيع أخيه، وفي رواية نهى عن بيع الأخي على أخيه. فأخذ بعض العلماء كالإمام أحمد و الإمام الأوزاعي أن هذا خاص بالمسلم، لا يجوز أن تبيع على بيع المسلم ولا أن تساوي وتشتري على شراء المسلم. أما إذا كان كافرا فيجوز البيع على بيعه ويجوز الشراء على شرائه، وهذا قول بعض أهل العلم. وذهب كثير من العلماء إلى أن الكافر داخل في الحديث، فلا يباع على بيعه ولا يساوم على ثوبه. وقد يفرق في الكافر بين الذمي وغيره أيضا، هذا قول بعض أهل العلم، لكن الحديث جاء التأهيل بلفظ الأخ، والكافر في الحقيقة ليس أخا للمسلم، ليس أخا للمسلم. وهذا النهي يفيد التحريم في قول جمهور العلماء، حرام أن يبيع المسلم على بيع المسلم، هذا حرام لأنه يؤدي إلى الخصومة وإلى التنازع وإلى التدابر وإلى ما سبق ذكره، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فبيع البعض على البيع بعض وبيع الأخ على أخيه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن يتدابر وإلى أن يتباغض وإلى أن يتحاسد ويتشاحن وإلى أن تقع بينهم الحساسية والبغضاء والتنافر. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يجوز أن يبيع، مثله أن يخطب على خطبته، أن يشتري على شرائه، أن يسم على سومه. أما إذا لم يقع التراكم، كأن تأتي إلى سلعة وتجد من ساوم، فقال صاحب السلعة لا أبيعها بهذا، لا أبيعها بسبعين، فهنا لا يوجد تبايع ولا تراكم ولا شيء، فلك أن تفاوض معه تأخذ وتعطي لتأخذ السلعة، لا إشكال في ذلك. أو أن تأتي فيقال لك هذه السلعة أعطوني فيها مئة، تقول حتى تنتهي مع صاحب المئة، ثم قال أعطوا مئة لكن لم يرضى بعد ولم يبع سلعته، فهنا لا يزال المجال رحمه واسع، تأخذ وتعطي تبيع وتشتري ولا إشكال في ذلك. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا متآخين، يعني أن يعتقد أن يتذكر الإنسان أنه عبد لله جل وعلا، أنه عبد لله تبارك وتعالى. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فإن وقع البيع، فإذا وقع البيع هل يصح أو لا؟ زيد من الناس باع سيارة لآخر بمئة وتراكنا، وقع التراكن الميت لم يتقابضا، فجاء آخر وقال أنا أبيعكها أو أنا أشتريها بمئة وعشرين، فاشتراها بمئة وعشرين وأخذ واشتراها بمئة وعشرين، فهل يصح البيع أو لا؟ إذا لم يقع التقابض ولم يسلم هذا ذاك الثمن والمثمن، وجاء المشتري الأول فهو أحق بها، وجاء المشتري الأول فهو أحق بها ويأخذها بذاك الثمن بمئة، يأخذها ماذا بمئة. أما إذا جاء وقد أعطى المشتري الثاني الثمن وأخذ السلع، فإن الأول له الحق بأن يطالب بالسلعة بالثمن، والواجب على المشتري الثاني أن يرد السلعة ويأخذ ثمنه، والمشتري الأول يأخذها، فإن لم يرجع فالبيع صحيح والملكية صحيحة، لكنه آثم في فعله هذا. ومثله لو خطب على خطبته، قال الإمام مالك إذا جاء الأول قبل دخلة الثاني فهو أحق بها وترجع الصداق للثاني ويأخذها الأول إلا إذا تنازع، وإن جاء بعد الدخلة فإنه يستحق المهر إذا كان أعطاه وتبقى للثاني، وهذا القول أقرب. قال وكونوا عباد الله إخوانا متآخين متحابين، واجتهدوا في أسباب التواصل والتآخي والتحابب، وابتعدوا عن أسباب البغض وأسباب التنازع وأسباب الاختلاف، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه معاني عظيمة دل عليها هذا الحديث، ولعلنا نتم كلامنا ما تبقى في مجلس آخر لأن فيه بعض الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله. يقول إذا كان في القطار و وقابلتني امرأة أو جلست بجانبه، هل أنهض مع العلم أنه قد يجلس في ذلك الرجل آخر ولا يعير لبصره أي اهتمام؟ وهذا كثير ما يحدث. أنا أقول النجاة النجاة، بس لكن توبة لها حوس الناس لا شك، لا تبقى لا تبقى مقابل المرأة ولا بجنبها، هذا لا يجوز، هذا حرام. إذا كان هي لا تقوي ولا تولي إلى المحارم اهتماما فأنت تولي الاهتمام، أتريد أن تنجي نفسك وتهلك، تنجي غيرك وتهلك نفسك؟ كيف نتدبر القرآن ونحسن الطرق في ذلك؟ أحسن الطرق أن تستعين بالله عز وجل، تدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقك، أن تعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن تدعو الله جل وعلا أن يوفقك لفهم القرآن، وأن تقرأ بتمعن وتدبر، وتجعل لك كتابا في شرح كلمات القرآن، وتقرأ في ذلك تفسيرا مختصرا ومن أمثل هذه التفاسير تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. وإذا كنت تتلو القرآن فتدبر في المعاني وحاول أن تتفهم معنى الآية، وهذا ليس من باب التجبر على كتاب الله جل وعلا، لأن المراد أن تفهم ما يقوله ربنا تبارك وتعالى. وفهم معاني القرآن بما أوتيته من فهم وعلم مشروع، لكن لا تتجبر فتفسر الكتاب دون مراجعة كلام أهل العلم، فما فهمته من المعاني يعرض على أهل العلم وتراجع في ذلك التفسير. و نعم، الشراء والبيع من مزاد العالمي جائز. أن تقول هذه السلعة عنده سيارة، يقول كم تعطونا فيها؟ وأنا أعطيك 100، من يزيد؟ 102، 103، لا حول ولا قوة. وفيه حديث لكنه ضعيف لا يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ هذا بدينار؟ قال: فلان بدينار. قال: من يزيد؟ قال: رجل بدينارين. قال: خذه بدينارين. حديث رواه الترمذي لكنه ضعيف. ما حكم تربية العصافير في القفص؟ في خلاف بين هذا العلم، فمنهم من يجيز ومنهم من يمنع، وكون الإنسان يشتري بأفضل. وفي بعض الطلاب العلم له رسالة في هذا، في حكم تربية العصافير، انتهى فيها إلى المنع والتحريم، وإن كان يوجد حديث يدل على الجواز، وهو حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ماذا فعل المغير؟ وللإمام ابن القاص الشافعي رسالة في هذا الباب، جمع طرق الحديث وفوائده، وأشار إلى هذه الفائدة، وأطره عليه حجر في الفتح. فظاهر الحديث يدل على الجواز، لكن ينبغي الإنسان يحرص على أن يعذب الحيوان. ما حكم بيع أشياء قد يستعملها المشتري في الحلال قد يستعملها في الحرام مثل المذياع؟ هنا لابد أن تنظر إلى الجانب الغالب والأرجح، فإن كان أكثر الناس يستعملونها في الحرام فلا يجوز بيعها، وإن كان أكثرهم يستعملها في الحلال فإن يجوز بيعها، وإذا عرفت أن فلان يستعملها فيما يجوز جاز أن تبيع هذا. قلنا إسباب الوضوء أجبت عنه يوم أمس، هل أهل أمي إذا أصبت وبقيت في الشرك وترك الصلاة والخداع أم أنصحها وصاحبهما في الدنيا؟ معروفة، تنكر عليها الفعل الشركي، تنكر عليها ترك الصلاة، تشدد عليها بهذا، تنكر عليها المخادعة لكن تصاحبها بالمعروف. نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع، نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. يقول: هل يشرع الاستنشاق والاستنفاق بيد واحدة؟ يعني باليمين، هذا أفضل له أن يكون يضع الماء في فمه وأذنه بيمنى ويجذبه بماذا؟ بيسرى، يجذبه بيسرى. طيب، قضية الدم المحلق أجبنا عنه غير مرة، خلاف بين أهل العلم، وبعضهم انتهى إلى التحليل، قال للتحليل. أما الجمع بين الأحاديث يعني أوجهه كثيرة، والمسألة نقاش يطول. يقول: كيف يجمع بين الحديث من أحب أن يحلق حقيبة بحلقة من نار يحلق حلقة من ذهب، مع حديث محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان حل لناس أمتي حرام على ذكورها، من الذهب والحليب. الذهب هنا عام وقضية المحلق خاص، فهذا يقضى على هذا. الجواب عنه سهل يسير، لكن قضية يعني أجد فيها أو نناقش فيها أدق من هذا. وأما بين الحديثين فالأمر في ذلك واضح. هل يجوز لبس الخاتم في اليمين ليس بقصد خاتم الخطبة لتقليد النصارى وإنما للزينة زينة المرأة؟ لا حرج أن تلبس المرأة الخاتم سواء في اليمين أو اليسار، في الخنصر أو المنصر، لا حرج في ذلك، لا حرج. يقول هل يمنع صعود الآخر بالعلم؟ هل الرياء يمنع؟ هل يجوز لبس قارورة الخمر لإزاحتها من الطريق؟ ما في حرج، نزع الأذى، نزع الأذى، ينزع الأذى من الطريق، لا حرج، ما حكم القول؟ ما حكم القول؟ اللي فيها خير يجيبها ربي، اللي فيها خير يجيبها ربي، ادعو بما هو أحسن من هذا، ادعو بأن الله جل وعلا يسر لك الخير، ادعو بما بما هو أوضح، وأن تدعو الله جل وعلا يسر لك الخير. لكن ما هذا اللي وراء فيقول قد يكون فيها شيء، اللي فيها خير يجيبها ربي، قد يكون فيها شيء. وفي الحقيقة كل قضاء الله جل وعلا للمسلم له خير، كما قال عليه الصلاة والسلام ما يقضى ما يقضي الله جل وعلا للمسلم قضاء إلا كان له في أخيه، إلا كان له في أخيه، لكن أن يدعو بخير من هذا أفضل. لا يفرح مؤمن مؤمنة إن سخط من خلق الله، ما معنى الحديث؟ حديث صحيح، والمراد أنه لا يعدم المسلم من المسلمة لا يعدم خيرا، يعني إذا كره من خلق واحد الزوج من زوجته فثمة أخلاق كثيرة يرضاها منها. ما حكم صيام شهر رجب؟ رجب كغيره من الأشهر، فقط فيه فضيلة كونه من الأشهر الحرم، لكن لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء يدل على أفضلية الصيام أو الاعتمار أو القيام. والصلاة الرجبية من الصلوات المبتدعة المبتدعة، وكان رضي الله عنه يشدد على الرجبيين الذين يتشددون في العبادة في رجب، فرجب هو شهر الله الحرام ولم يثبت فيه شيء، وكل الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، يعني جمع كثير من أهل العلم وبينوا ضعفها وبينوا ضعفها. فهو كسائر الأشهر يصوم منه ما تيسر كما يصوم من سائر الأشهر كذلك، أما أن يتقصد عبادة الماء فإن ذلك لا يثبت فيه شيء، وقد أنكر أهل العلم لما لأنه لم يثبت في ذلك شيء من الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.